ما فيش حاجة تيجي كده، انت حبيبي كده وارجع زي زمان. يا ابني اسمعني هتدلعني تاخد عيني كمان. ده كل ده خدت على كده، انت ما بتسهقش ملام. تعبت يا نيالة يا لي حيرانة، اهدى بقى وكفاية حرام. اهدى كل ده خدت على كده، انت ما بتسهقش ملام. تعبت يا نيالة ليالي حيرانة، اهدى بقى وكفاية حرام. حبيبي قرب بص وبص بص، زعلان ازعل ازعل نص نص. لحسن هبعد ابعد اهوي نص، واحسبك انت اكيد خسران. حبيبي قرب بص بص بص، زعلان ازعل ازعل نص نص. لحسن هبعد ابعد اهوي نص، واحسبك انت اكيد خسران. مفيش حاجة تيجي كده، اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان. يا ابن اسمعني هتدلعني تاخد عيني كمان.